فبتظهر اصطلاحات. اصطلاحات دي بتبقى اصطلاحات لغوية زي اصطلاحات عربية أو اصطلاحات إنجليزية اللي هي اللغة الإنجليزية عبارة عن مفردات كلمات اصطلح مجموعة من الناس على وضعها. لكن في الأصل أصل اللغة هتلاقي أن كل واحد أنشأ كلاما هذا الكلام عبر به عن الأشياء بحيث أن ممكن اتنين يتفقوا على مصطلح بعد كده يبقى المصطلح ده هو كلمة من مفردات اللغة اللي تعرفوا عليها. يعني على سبيل المثال نيجي في دلالة المطابقة. أنا بقول لي مثلا أحد الإخوة قدامي من الحاضرين ركزوا معايا بقى، أنا أريد القلم. قدام مني على الترابيزة دلوقتي مجموعة كتيرة من الـ MP3 والحاجات اللي بيسجلوا عليها وكتاب وعلبة مناديل، وقدامي كاسة مية كاسة عصير فضلوا أخي بالك إزاي وقدام مني حاجات يعني أوراق وكده يعني. فأنا بقول لواحد من الحاضرين أعطني القلم. مصطلح القلم ده، القلم ده اسم علامة ينطبق في هذه الأشياء. ينفع واحد ياخد لي الكتاب ويقول اتفضل أهو القلم أهو، نقول له لا، مصطلح القلم أو اسم القلم اسم له دلالة ينطبق عليها. فما دلالة المطابقة للفظ القلم؟ دلالة ما عناه المتكلم ووضعه له. احنا اتفقنا على ان ده اسمه ايه؟ قلم. قلم ولا تفاح؟ قولوا يا اخواننا ده اسمه قلم. ليه؟ لان اللفظ ينطبق على شيء لا ينطبق على غيره. اتفقنا في مرادنا أن لفظ القلم يدل على شيء معين ينطبق عليه لا ينطبق على غيره. وممكن مثلا واحد يروح في مكان تاني خارج البلاد العربية فهناك اصطلاح على هذا الشيء المسمى قلم في اللغة العربية بيسموه حاجة تانية، يسموه ايه في الإنجليزية؟ ها؟ بن. فلما يقول لي هات بن، هات البن، البن ده طبعا انا بكلم هات البن بالعربية لكن اقول بحاجة تانية، انا عايز البن ده. فواحد هيدينه مثلا كتاب هو مش هيفهم دلالة المطابقة لو قيل اللفظ باللغة هي العربية، لكن لو قيل باللغة الانجليزية هيستوعبها. فهنا يستطيع ان يدرك معاني الكلام من خلال الالفاظ. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن بلغة العرب قال إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا، مش قرآنا أعجمي. فطالما عربي يبقى هيفهمه أصحاب اللسان العربي. فلما يقول قلم يبقى الكلام له معنى ولا ملوش معنى؟ لأن فهمت مراد المتكلم عندما تكلم بذلك. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة إيه؟ ها؟ دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. انتبهوا لأن التعبير ده دقيق علشان ده يخرجنا من مشكلة المجاز. الوقت هتعرف ان مشكلة معقدة كبيرة اسمها مشكلة المجاز دي. القرآن فيه مجاز ولا ما فيش فيه مجاز؟ نعم. الصوت عالي؟ صدى الصوت. نبعد احنا الميكروفون شوية. الأخ طارق احنا خيلناه وكده يعني كويس، هو يعني الصوت مناسب بس أنا اللي هبعد الميكروفون شوية فيزبط إن شاء الله. بسم الله. كويس كده؟ آه. طيب يبقى دلالة المطابقة هي إيه؟ اللفظ على ما عناه المتكلم. دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. احنا بنقول التعبير ده هو على اساس ان بعض الناس بيعرفوا دلاله المطابقه يقول لك دلاله اللفظ على ما وضع له، واحنا بنقول كده على اساس ان ما وضع له في مراد المتكلم، لكن هم فهموها بطريقه تانية. خليكم معايا يا اخوانا، انا مش هعقد عليكم المسائل وهنضرب امثله لغايه ما تفهموه. انا لما اقول شجره صحصحوا معايا ما حدش ينام. انا لما اقول مصطلح شجره، لفظ الشجرة وضع للدلالة على شيء معين يتصوره الجميع، شيء له ساق فروع أوراق ممكن يبقى فيها ثمار، له جذع جواه ماء بيتحرك داخل العروق داخل الشجرة، هذه كلها على بعضها تسمى شجرة. فلما واحد يقول شجرة نقول دلالة اللفظ على ما وضع له في مراد المتكلم. فخلينا في حكاية مراد المتكلم، أنا حبيت أبدأ به، وحنقول دلالة المطابقة دلالة اللفظ على إيه؟ على ما وضع له. فأنا لما أقول شجرة فبتخيل شيء معين. لما أروح أشتري شجرة عشان أزرعها فبقول للرجل مثلا أعطني شجرة، عايز شجرة، أنا ما حددتش نوع معين بس أنا عايز شجرة معينة من اللي بيتباعوا عنده. فهل يصلح مثلا إن يجي يوم أطع لي ورقة أقول اتفضل أي الشجرة أي؟ أنا أقول له لا، اسمها شجرة يا إخوانا ولا ورقة؟ ورق. ففرق بين مصطلح الشجرة ومصطلح الإيه؟ الورق. فلاقي إن مصطلح الورقة من ضمن محتويات الإيه؟ الشجر، وما يتضمنه مصطلح الشجر. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، هنقول في مراد المتكلم بعد كده، لكن دلالة اللفظ على ما وضع له دلالة إيه؟ ها؟ أسمع مطابقة. لكن لما أقول لك ما دلالة الشجرة على الورقة، دي نقولها دلالة تضمن. يبقى تعرف دلالة التضمن نكتبها كده، نقول أهو دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من مراد المتكلم. هنختار بس عشان نسهل عليكم، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من مراد المتكلم. خلي مراد المتكلم دلوقتي. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، كل ما وضع له. ودلالة التضمن على بعض، دلالة اللفظ على ايه؟ ها؟ على بعض ما وضع له. كلام يعني مش صعب ولا حاجة، دي اصطلاحات بيقولها الجماعة العلماء بتوع العقيدة او بتوع المنطق، لكن احنا نقدر نبسط المسألة ونخليها بلدي خالص. بنقول دلوقتي دلالة المطابقة، انا رايح اقول لواحد مثلا اعطني برتقالة، برتقال نوع من أنواع الفاكهة، برتقال. فمصطلح البرتقالة أو لفظ البرتقالة ده فيه اتفاق بين الشخص وبين سائر الناس، اصطلاح بينهم إن البرتقال يطلق على شيء معين لا يطلق على غيره. فلو أنا قلت له ادي لي برتقال كيلو برتقال، فراح وزن لي كيلو خيار، قال لي اتفضل، فأنا هقول له إيه؟ لا أنا مش قصدي خيار، أنت فهمت غلط. إخبالك إزاي؟ أقول أنا معلش ما سمعتش. يبقى ده عقله سليم كويس كده. ليه؟ لأن البرتقال عندي هو البرتقال عنده. لكن أقول له هات برتقال يقوم يديني خيار؟ يبقى في الحالة دي أنا ما أتكلمش على لزوم ولا غيره، أسكت الله يبارك فيك، خليك معايا عشان نركز. فأنا لما أقول مصطلح البرتقال وضع للدلالة على شيء معين لا يدل على غيره. ولولا هذا ما تفهم الناس، لان لما راح اقول له ادي لي كل برتقال له سعر والخيار له سعر ثاني، فلما اقول له ادي لي برتقال فيدي لي خيار الاسعار هتختلف والدنيا هتتلخبط في بعضها. فلو قال انا ما سمعتش كلام سليم، انما لو قال لي والله يا اخي كل حاجه شبه بعضها، البرتقال هو الخيار وخلها ماشيه وزي بعضه، خد بالك ازاي؟ اقول له لا. طب لو قلت له ادي لي برتقاله فادالي ربع برتقاله، او عنده برتقال مكسر ومقطع فقال لي خد وزن لي منه، اقول لك لا انا عايز برتقال سليم، برتقال يعني برتقال، انما جايب لي قشر برتقال وتقول لي ده برتقال؟ القشر برتقال هذا من ضمن محتويات الايه؟ البرتقال. فاقول مثلا دلاله البرتقاله على قشر البرتقال دلاله مطابقه ولا تضمن؟ ها؟ تضمن، انها من ضمن محتوياتها. فانا بقول لك مثلا ما دلاله الشجره على اوراقها؟ تضمن. على فروعها؟ قول يا اخوانا. على ثمارها؟ تضمن. على كل محتوياتها؟ مطابقه. يبقى دلاله الشجره على ذاتها وكل محتوياتها نسميها دلاله ايه؟ مطابقه. ودي سهله قوي للناس. فان ما كانش الناس فاهمه دلاله المطابقه والتضمن يبقى عمرهم ما هيتفاهموا مع بعض ابدا. أنا بقول لك ما دلالة الساعة على عقاربها؟ أسمع، لأن العقارب جوه الساعة.

ولذلك برضه يقول لك ايه، سمع أعرابي رجلا يؤم الناس في الصلاة فقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني ما تجوزش بنتك لواحد مشرك حتى يدخل فين في الإيمان، هذا معنى الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالإمام قرأها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالعربي قال والله حتى ولو آمنوا آمنوا أو لم يؤمنوا لا يجوز أن تنكح إيه المشركين، هو يقصد طبعا الشذوذ واللواط يعني، قال هذا لا يجوز. فقيل له إنه يلحن وليس هكذا يقرأ وليس هكذا بالقرآن، فقال أخروه قبحه الله لا تجعلوه يحل ما حرم الله. لكن الأعرابي على طول ساعة ما سمعوا بيقول ولا تنكحوا المشركين، إيه دي آمنوا أو لم يؤمنوا لا يجوز أصلا أن تفعل هذا إزاي؟ كل ده طبعا غفلة عن دلالة اللزوم، لأن لوازم القول مهمة جدا جدا بالنسبة لإدراك المعاني. إحنا الآن فهمنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة إيه اللزوم. ولذلك يقول لك إيه، هل اللازم من قول الله ورسوله حق، وهل اللازم من قول الإنسان حق؟ يعني إحنا بنفرق دلوقتي، ولذلك المسألة عايزين نعرضها نقول فيها هل لازم القول قول؟ خليها زي ما كانت الأول يا شيخ طارق وتحمل الشيخ أدهم الله يكرمك ويبارك فيك، مش هينفع. هل لازم القول قول؟ لازم القول قول يعني أنا أحاسب الشخص على لوازم كلامه أو تكلم بكلام، الكلام ده هو له لوازم. هل لوازم القول قول؟ نقول لك هو إن كان في حق البشر فالبشر لديهم غفلة، زي ما شفنا في شأن الأعرابي وشفنا في شأن هذا الرجل اللي بيضرب عند الحجاج بن يوسف الثقفي، وشفنا في لازم قول لمن يلحن في كتاب الله عز وجل. هذا اللازم بالنسبة للبشر طالما هو لم يلتزم به تقول له يعني أنت تقصد كذا وكذا، فإن قال لك أيوة أقصد يبقى أقر باللازم، فإذا أقر باللازم يبقى في هذه الحالة لازم القول قول يلتزم به ويتحاسب عليه. إنما لو قال لك يعني أنا والله ما أقصد ده كلمة طلعت مني كده يبقى أنا ما حاسبوش عليها. ولذلك إحنا لو كل واحد يعذر أخاه بحيث أنه لا يحمل قوله ما لا يحتمل ويفهم من قوله ما يفهم بدلالة المطابقة والتضمن، إنما دلالة اللزوم ينتظر ويسأل واستفسر. فإن كان يقصد شيئا خيرا وحقا يبقى ممكن تعتبره لازم، وإن كان يقصد شيئا سوءا يبقى تعفو عنه وتسأل وتستفسر. لأن أغلب مشاكل الحياة الزوجية سببها كده خلاف بين الزوجين في اللوازم. واحد يبقى ماشي في الطريق ولا حاجة فشاف كلمة حاجة في الطريق ولا كده، ترجع زوجته تقول له في البيت عملت ايه وتأخرت ليه وحصل ايه، وتبدأ تحمل لوازم. يبقى معنى كده انك انت ما بتقبلنيش، خبالك ازاي، وتبدأ تحط لوازم لا يقصدها الشخص في كلامه. كل هذا سببه إن لازم القول لابد أن يفهم، إن لازم القول للبشر ممكن يصيبه الغفلة، ممكن يستعجل في الكلام. فهل لازم القول عند البشر قول؟ نقول لك لا، ليس بلازم. لكن اللازم من قول الله وقول رسوله لازم. لماذا؟ لأنه كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وده الفصل في الخطاب، وده كلام شيخ الإسلام التيمي. إن لازم القول الحق من البشر نقول هذا لازم، لو كان لازم قوله باطل نقول ليس بلازم حتى يلتزم به. كن اتنين بينهم خلاف ولا حاجة قوله شوف أنا مش حسيبك، ياني أنت، كلمة ياني أنت دي تفهم منها حاجات كتير. يعني إيه هتموتني؟ يبقى معنى كده أنه هو ناوي يقتلني. لا لا استنى، أنت فهمت لازم ليس بلازم، ممكن الشخص لا يقصد هذا في كلامه.

أما أقول لك ما دليل السعيد على صفة السعادة في شخص ما فيش فيه الصفة أصلا حزين؟ ليس بينهما دلالة. نقول مش موجودة، ما فيش دلالة. كويس كده؟ طيب ركزوا معايا بقى كده عشان أوضح لكم المسألة كويس. إحنا قلنا في اثنين سعيدة على فرض ربنا يجعله من السعداء، بس في واحد فيه الصفة وواحد ما فيش فيه الإيه الصفة. اللي فيه صفة السعادة نقول اسم سعيد دل على ذات الشخص ذات صفة السعادة بالمطابقة، وعلى أحدهما يعني الذات أو الصفة بالإيه بالتضمن. الثاني اللي ما فيش فيه صفة السعادة نقول سعيد دل على ذات الشخص بإيه بالمطابقة، لأن الصفة مش موجودة فيه، فهو اسم بلا مسمى. أهو اليمين اللي فيه صفة السعادة ده مذهب السلف، الشمال اللي ما فيش فيه صفة السعادة ده مذهب الخلف المعتزلة. واضح المثل؟ فأسماء الله عز وجل أسماء على مسمى، اسم ووصف. فأنا لما أقول لك السميع هو الله دل على ذات الله، طب وفي صفة السمع؟ نعم في صفة السمع، يبقى نقول اسم الله السميع دل على ذات الله وعلى صفة السمع بأي دلالة؟ بالمطابق. وعلى ذات الله وحدها أسمع، وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، وعلى الاثنين مع بعض بالمطابق. واضح النقطة دي؟ عند المعتزلة بقى يقول لك السميع دل على ذات الله بالمطابقة وما فيش فيه صفة السمع. واضح النقطة دي؟ ها؟ تقول ايه؟ بيحصل ازاي بالمطابقة وحدها؟ الاسم بس يعني. ازاي يعني الكلام ده يعني؟ ده مذهب المعتزلة انه مذهب ضلال. مش ده قصدك يعني؟ هم ناس ضلال. وانت انا عارف مذهب المعتزله مذهب هدايه مذهب ضلاله، بس احنا عايزين نفهمك ايه الفرق بين مذهب السلف ومذهب المخالفين ببساطه. فاحنا بنقول السميع اسم من اسماء الله دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفه السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفه السمع بالمطابقه. طب اسم الله البصير دل على ذات الله بايه؟ بالتضمن. وعلى صفه البصر بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقه. واضحه النقطه دي؟ طب اسم الله الخالق دل على ذات الله بايه؟ قولوا بالتضمن. وعلى صفه الخلق وعليهما معا بالمطابقه. طب لو واحد قال لك اسم الله السميع دل على ذات الله بالمطابقه، يبقى كلامه صح ولا غلط؟ ليه؟ ده مذهب مين؟ لانهم ينفون عن الله الصفات. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ طب خليكم معايا، اسم الله السميع دل على ذات الله بايه؟ عند السلف، عند السلف وعند المعتزله. طب اسم الله السميع دل على صفه السمع عند السلف الصالح باي دلاله؟ بايه؟ بالتضمن. فاهمين يا شباب ولا لا؟ السميع دل على صفه السمع بايه؟ وعلى ذات الله وعليهما معا وعلى صفه الحياه اللزوم. طالما هو سميع يبقى لازم يكون حي، لان مش هيبقى سميع وهو ميت. ربنا بيقول على دعاء الاموات ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا. طب هما بيسمعوش ليه؟ اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. فازاي تروح لواحد ميت تقول له مدد هو سمعك اصلا؟ فبدلاله اللزوم ما هو اللي قاعد يقول مدد يا بدوي شلها يا عدوي اخد بالك ازاي، مدد يا مرسي ما اعرفش ايه. الشخص ده تعالى انت بتنادي على واحد لازم يكون موصوف بالحياه، فاقول لك يعني الميت ما بيسمعش ولا بيسمع بيشوف بس بطريقه اخرى بمقاييس اخرى في عالم الغيب، لكن سماع مباشر ما بيعملش كده الا واحد مجنون يكون ابوه مات ولا حاجه يروح له تاني يوم يقول له يا ابي سيبتني كده محتاس اعمل ايه في الارض الفلانيه؟ اقسم المراس ازاي واخواتي زعلانين؟ وقاعد بيكلم القبر نقول عليه ايه؟ ها؟

مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، صح ولا غلط؟ صح. ها؟ أسماء الله مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، صح ولا غلط؟ صح، لأن كلها زي بعض. مترادفة يعني إيه؟ معناها زي بعض، باعتبار الدلالة على الإيه؟ أسماء الله متباينة ومختلفة باعتبار الدلالة على الصفات، صح ولا غلط؟ ها؟ طيب ردوا عليا كده، مسألكم كده وصح صح. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، صح ولا غلط؟ قولوا صح ولا غلط بس. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة الشجر على أوراق هي دلالة مطابقة، على فروعها مطابقة، صح ولا غلط؟ أنا شايف في ناس ما بردش ما فهموش الدلالات وقاعدين ساكتين كده وخلاص، قالك إزاي؟ دلالة الشجرة على أوراقها تضمن، على فروعها تضمن، صح؟ على ذاتها وكل محتوياتها مطابقة. دلالة السيارة على المصنع تضمن، لزوم، ماشي. دلالة الساعة على عقاربها تضمن، على كل محتوياتها، على مصنعها، السقف على الأعمدة، لزوم ولا مطابقة؟ لزوم. لأن مش ممكن يجي السقف إلا ما يكون فيه الأعمدة. طب ما دلالة اسم الله القوي على ذات الله وحدها تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. وعلى صفة السمع، نقول اسم الله السميع مش كده؟ اسم الله القوي. ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة وعلى ذات الله وعلى صفة السمع؟ واحد يقول ما فيش دلالة، ليه؟ هيبقى قوي وما بيسمعش، يبقى دلالة القوي على صفة السمع لزوم، وعلى صفة الحياة وعلى صفة العلم لزوم. ما هو مش ممكن يبقى قوي وهو جاهل، لأن الجهل ضعف. يعني لو واحد ربنا اداله الصحة، أخبرك إزاي؟ وما شاء الله عنده من القوة عد 10 أنفار، لكن ما بعرفش يقرأ يكتب. فممكن واحد يبصمه على حاجة ومش عارف، يحطه في السجن بعد كده، واحد قوي. يعني إحنا بنفهمها من أنواع الدلالات البسيطة، لعل يكون المسألة كده واضحة. طب نضرب أمثلة بقى تاني كده. شوفوا يا أخوانا بقى دلوقتي، أنا لما أقول لك سعيد سعيد، ركزوا معايا، سعيد إيه؟ سعيد. ممكن سعيد اسمه وسعيد التاني اسم أبوه، مش كده برضه؟ يبقى سعيد ابن إيه؟ ابن سعيد. قلنا لا، ده هو سعيد ابن محمد. فأنا بقول لك والله سعيد سعيد، يبقى احنا دورنا في الأولانية على الإيه؟ على إيه؟ على الذات العالمية، والتانية ذكرنا فيها الإيه؟ الصفة. احنا قلنا كده ليه؟ لأن هو يوم ما اتولد أبوه سماه إيه؟ سعيد، لكن ما كانش فيه صفة السعادة، لأن ما عرف سعيد هيبقى سعيد ولا شق. فلما استجدت عليه السعادة أضفنا له وصف السعادة من خلال كلمة سعيد. لكن لو كان يوم ما يتولد هيبقى سعيد وهيضحك طول عمره، تبقى كفاية عليه كلمة إيه؟ سعيد الأولانية، لأنها اسم على مسمى. ما ينفعش بقى أقول لك سعيد اسم على مسمى وأضيف لك كمان أقول لك سعيد اسم على مسمى، تكرار ملوش لازمة، صح الكلام ولا لا؟ حتى إن العرب زمان، يعني خليكم وياك في النقطة دي، أما كانوا يجي يسموا أولادهم يسموهم أولاد بأسماء بعض الجمادات وبعض يسموا صخر مثلا، خليكم وياه في النقطة دي، هو بيسميه كده على أساس إيه؟ على أساس تضمن الاسم للوصف. نجيب لكم النقطة دي إنها جميلة أوي، إن دي بتفرق في فهم دلالة الأسماء على الصفات، والواحد لو فهمها كويس خلاص هتفهم توحيد الأسماء والصفات صح، لأنه دين الفطر مبني على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الإيه؟ الأمر، مش محتاجين كلام فيه. يعني لما أقول لك واحد اسمه صخر، أبوه لما سماه صخر كان الواد حجر؟ أبدا، ده هو عايز الواد إيه؟ يبقى متين، أهو يتوفر فيه صفة القوة والصلابة. طب واللي سماه حرب؟ عشان يبقى شجاع. طب واللي يسميه اسد عايز برضه صفه الايه؟ الشجاعه. طب واللي يسميه كلب عايز الوفاء، ان يامل. هو طبعا لسه ما نعرفش كان هيبقى وافي ولا مش وافي، لكن سماه كلب على اساس ان ايه؟ تتوفر فيه. طب واللي يسميه جحش المتانه والتحمل. انتوا بتضحكوا، ما اغلب اسماء الصحابه كان بيدخل فيها هذه المصطلحات. زي مثلا احنا عندنا على سبيل المثال ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه، عند البخاري تزوج ابو بكر امراه من كلب، يعني من بني كلب، امهات المؤمنين زينب بنت ايه؟ بنت جحش. على هما سموه على هذا الاسم عشان صفه المتانه فيه. ايه؟ عبد الرحمن بن صخر، ابي بن كعب. اخد بالك ازاي؟ وبعدين مثلا واحده يسموها ايه؟ زهره. سموها زهره، ممكن ريحتها الله اعلم. او يسموها غزال. هم سموها غزال لكن ليس لها من الوصف نصيب. فان كانت فعلا غزال وفيها صفه الوصف يبقى اسم على ايه؟ على مسمى. او مثلا يسموها شهد او نور او قمر او جميله. ممكن تلاقي العكس تمام، سوداء كالليل البهيج. او تلاقي واحده خبيثه المظهر والجوهر واسمك ايه يا بنتي؟ تقول اسمي زهره. اقبلك ازاي؟ فكلمه الاسماء هنا هوت في حقنا احنا عالميه، لكن مش شرط فيها الايه؟ الوصفيه. فان ظهرت الوصفيه نقول ما شاء الله اسمي على ايه؟ اسم ووصف. الكلام ده في حق البشر. فالمعتزله بيقيسوا ربنا على البشر، وبسبب هذا القياس عطلوا الاوصاف. فقالوا لو قلنا ان ربنا سميع متصف بصفه السامع هيبقى له اذن. فنقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى سميع بذاته بلا سمع. شفتوا بقى الفرق هنا؟ انما اهل السنه بيقولوا لا، بيقول ربنا سبحانه وتعالى سميع متصف بصفه الايه؟ بصفه السمع. بصير متصف بصفه البصر. يبقى اسم الله القوي او السميع او البصير او الملك او القدوس او غير ذلك من اسماء الله. اما نقول اسم الله الحي، خلينا نرجع للنقطه اللي بسالها الاخ. احنا قلنا ان جميع اسماء الله تدل باللزوم على ان الله حي قيوم، مش كده برضه؟ السميع يدل على ذات الله بايه؟ ردوا عليه. وعلى صفه السمع، ها؟ وعلى ذات الله وصفة السمع، وعلى صفة الحياة باللزوم. عظيم. طب واحد يقول طب واسم الله الحي يا شيخ؟ سهل قوي. اسم الله الحي يدل على ذات الله بصفة ايه؟ دلالة ايه؟ التضمن. وعلى صفة الحياة بالتضمن. وعلى ذات الله وصفة الحياة بايه؟ بالمطابقة. طب ودلالة اللزوم؟ واحد بيعمل لي كده، ايه ليه الحكايه دي يعني؟ يدل على الغنى والقيام بالنفس باللزوم. يدل على معنى الربوبيه باللزوم، ان هو رب العالمين. لا يمكن تصور الا وصف الحياه باللزوم، وصف الغنى بالنفس باللزوم، لانه رب العالمين. ولذلك احنا عايزين نفرق بين امرين ضروريين في هذه المحاضره. بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نفرق بين وصف الذات ووصف الفعل. وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. اما نقول مثلا العزه دل عليه اسم الله ايه؟ العزيز، مش كده؟ نقول العزه وصف ذاتي لرب العزه والجلال. ما معنى وصف الذات؟ اكتبوا المعلومة دي، تكتبوها وتحفظوها لأنها مهمة أوي. صفة الذات هي كل صفة كمال، كل صفة كمال لله عز وجل، لا تتعلق بمشيئته ولا يمكن تصور الذات الإلهية بدونها.

ما الفرق بين العزة والإعزاز؟ يعني لما أقول مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء. لاحظ ان كلمة تعز جت بعدها المشيئة، فطالما تعز ارتبطت بالمشيئة وارتبطت بشخص يعزه الله زمان او مكان يبقى ده ايه؟ فعل. يبقى نقول تعز هنا فعل، والاعزاز وصف فعل، والعزة وصف ذات. احسنتم، الله يبارك فيكم. واضحة النقطة دي كويس؟ طيب ما الفرق بين التقدير والقدرة؟ التقدير وصف فعل، اقعد. التقدير وصف ايه؟ والقدرة؟ طيب خلي بالكم المعلومة دي لأنها تساوي وزنها ذهب. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو وصف فعل. يا شيخ سيد ما تغشيش. اصبر يا شيخ سيد. ما تغشيش الطلاب خليهم يشتغلوا. ليس كل علو استواء. اصبر. ايه الفرق بين العلو والاستواء؟ نقول العلو وصف ذاتي والاستواء وصف فعل، لان الله استوى على عرشه بعد ان كان عال عليه. فواحد يقول لي يعني ايه الفرق بين العلو والاستواء؟ فرق كبير. هذا الفرق هو ان العلو وصف ايه؟ فممكن الشخص يبقى عالي على الشيء ولا يلزم ان يكون مستويا عليه. يعني لو واحد مثلا انا دلوقتي جالس على كرسي، مع ان لفظ الجلوس واحد يقول لك المثل دي بيضرب في حق الله بقياس ايه؟ وليس بقياس التمثيل والشمول. انا قلت الكلام ده لان في ناس ممكن يسمعوا المحاوره يقول لك لا ده الشيخ بيشبه يا رب لان واحد جالس على كرسي. اوعى تفهم كده، ده انت مخك اللي محتاج تعديل، خد بالك ازاي. وهم فيهم سمعوا من كلام شيخ الاسلام تيميه مثل زي كده بيضربه عشان يفهم الناس بقياس الاولى. فقالوا ابن تيميه بيقول ان ربنا بينزل من على العرش زي ما بينزل السماء الدنيا زي ما بينزل من المنبر، وبداوا يتهموا شيخ الاسلام التيميه باتهامات باطل. لكن في حاجه اسمها قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الايه لو، وده ان شاء الله نتكلم عنه في المحاضره القادمه. اوعى حد يغيب في المحاضرات اللي جايه. بدايه النهارده كانت مقدمات ضروريه لازم منها، بدايه توحيد الاسماء والصفات من المحاضره القادمه، والمحاضرات اللي جايه دي مهمه جدا ودقيقه جدا. اللي هيغيب محاضره صعب يتابع في اللي بعدها. اللهم الا اذا سمع بقى وتابع وقعد يذاكر وحكايه بقى. نرجع لموضوعنا. العلو وصف ذاتي. يعني واحد يقول لك ايه الوقت ربنا بيقول الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ها ثم استوى، ثم ديته فيه الترتيب والتراخي. استوى على العرش يعني قبل ما يخلق السماوات والارض ما كانش مستوى على العرش، نقول كان عال على عرشه فوق العرش، لكن كاستواء خاص يليق بالله عز وجل، استواء حقيقي لا نعلم كيفيته لاننا ما رايناه وما راينا له ايه مثيلا. ربنا فوق عرش، ازاي ما اعرفش؟ انا بالنسبه للانسان اللي قاعد على كرسي نقول عليه جالس على العرش او جالس على الكرسي مستو عليه ماشي لانني شايفه بعيني وقوانين الجاذبيه الارضيه بتطبق عليه، لكن ما اقدرش اقول الكلام ده في حق ربنا لان لا شفته ولا شفت له مثيل. فربنا على عرش تقول لي ازاي ما اعرفش؟ دي عقيده السلف الصالح. فنقول مثلا انسان مستو على عرشه، بفهم الاستواء على العرش انه ملك. العرش دايما بيطلق على الايه؟ على ما يستوي عليه الملك او ما يجلس عليه الملك بالنسبه للمخلوق. لكن في حق الله ما نقدرش نقول لفظ الجلوس لان ما وردش، نقول لفظ الاستواء. طب دلوقتي لو واحد جالس على كرسي زي كده عال عليه ولا ليس عال عليه؟ يبقى موصوف بايه؟ وموصوف برضه بالاستواء، مش كده؟ لكن لو واحد في الدور اللي فوق بالنسبه للكرسي ده عال عليه وليس ايه؟ مستوي عليه. يبقى كل استواء علو، مش كده برضه؟ وليس كل علو. ولذلك قلنا ان العلو وصف ذاتي والاستواء وصف ايه؟ هذا الفرق بين العلو والاستواء. معلومة دي مهمة جدا. العلو عموما والاستواء خاص؟ ممكن خصوصا والعلو يعني عام، صفة ذاتية وده الكلام العلمي، والعلو وصف ايه؟ ذاتي. اما واحد يقول لك أين كان قبل استوائه على عرشه؟ يقول كان عالا على عرشه. فالله عز وجل من أسمائه العلي والأعلى والمتعال أزلا وأبدا، لكن الاستواء تم بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام بنص القرآن. واضح الكلام؟ سهلة ولا صعبة؟ الناس ما بردوش علي، أنت حرين. صعبة صعبة، أقول لكم بقى. طيب خلينا نكمل دلوقتي. يبقى قلنا دلوقتي في فرق بين وصف الذات ووصف الإيه. طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، عمر بن الخطاب ولا أبو جهل. أعز ده فعل ولا وصف؟ فعل ولا وصف ذاتي؟ نقول فعل دعاء، فعل دعاء. الدعاء نقول اللهم أعز، فأعز نقول عليها فعل. الإعزاز وصف ها؟ وصف فعل. والعزة وصف ذاتي. واضح النقطة دي؟ نرجع بقى لقدر. احنا قلنا قدر فعل والتقدير يعني هو خلق كل شيء فقدره تقديرا. لو كنا بنحط لون أخضر للفعل ولون زهري بالنسبة للوصف، يبقى لما نقول لك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الألوان تبقى ازاي؟ قدره ياخد لون ايه؟ قولوا. انا بقول لك الفعل بالاخضر، يبقى قدر هنا ايه؟ هيبقى لون اخضر، والتقدير هيبقى زهر. وده اللي هتشوفوه في المصحف ان شاء الله. يعني المصحف اللي احنا انتهينا منه والحمد لله كله، هتلاقي كل فعل في القران واخد اللون الاخضر، وكل وصف واخد اللون الذهبي، وكل اسم مطلق واخد اللون الاحمر، كل اسم مضاف ومقيد واخد اللون الازرق، وكل فعل دعاء زي اللهم اعز او طلب ربنا اتنا ده واخد اللون النيلي. ست الوان موجوده في المصحف بالترميز الجديد اللي انتهينا منه والحمد لله عز وجل. انا قريب قوي تلوه على الموقع، دلوقتي بيقدم علشان يطبع. هيبقى المسألة سهلة وطالما أنتم فهمتوا المسألة واستوعبتموها. احنا بنتمنى بقى تتابعوا في الأسماء والصفات عشان حاجة احنا عايزينها، يعني اللي هيتخرج من هنا إن شاء الله ونختارهم إن هم مؤهلين فيهم، ويعني إيه اسم، ويعني إيه وصف، ويعني إيه فعل، ومنهج أهل السنة والجماعة اللي احنا بندرسه دلوقتي. عايزين بس 50 واحد، 50 واحد نختارهم هيقوموا بمشروع كبير جدا جدا، إن اللي عملناه في المصحف هنطبقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن السنة تطبع وقد حدد فيها كل اسم وكل وصف وكل فعل. ويبقى كده عرفنا كل أسماء الله اللي وردت فين؟ في القرآن والسنة، مش كل أسماء الله الغيبية، لأن ما حدش يعرفها. أسماء الله لا تحصى ولا تعد. فنتمنى نشوف رجالة يعتمد عليهم والواحد يحس فعلا أن هؤلاء يستطيعوا التفريق بين الاسم والوصف والفعل. هو مشروع يعني شرف لأي مسلم أنه هو يحظى به، ولذلك نتمنى من إخواننا أنهم يركزوا ويذكروا، وخصوصا إخواننا المشايخ، هذا الأمر يفيدهم إفادة عظيمة جدا جدا. طيب أراجع معكم بعض المعلومات ونخلص بعض طول. اسم الله الخالق، أما يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. كلمة يخلق هنا ها؟ والخلق وصف. خلي بالك كلمة الخلق قد تطلق على المخلوق وقد تطلق على الوصف اللي تضمنه اسم الله الخالق. هذا خلق الله، هذا خلق الله إشارة إلى مين؟ المخلوق. يبقى ده اسم من إضافة المخلوق إلى خالق، وليس من إضافة الصفة إلى إيه؟ الموصوف. لاحظوا وحتلاقوا في المصحف إن فيه صفات أنا حبيت أنبه عليهم، ما تحددتش باللون الزهري، ما حددناهاش. واحد يقول لك استنى يا شيخ، مش الرحمة صفة الرحمن؟ نعم، بس احتمال تكون الرحمة من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. فإذا احتمل الاسم أو الوصف أن يكون صفة الموصوف أو من إضافة مخلوق لخالق سبناه،

ما دلالة الشجرة على أوراقها؟ تضمن. تضمن. على فروعها؟ تضمن. على كل محتوياتها؟ تضمن. على بذرتها؟ لزوم. لزوم عظيم. طب لما نيجي نقول لك دلوقتي مثلا اسم الله الرحمن دل على ذات الله بإيه؟ تضمن. اسمع. تضمن. تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. ها؟ بالتضمن. وعلى صفة الرحمة؟ تضمن. وعلى ذات الله صفة الرحمة؟ تضمن. وعلى صفة الحياة؟ لزوم. طيب الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، بدا مذهب مين؟ المعتزلة. فليلاقي المعلومة، احنا مش نقول الكلام ده عشان نخطئ الشيخ حافظ حكم، لا ابدا، هي المسألة اللي احنا وجدناها فعلمنا ان الشيخ لما كتبها سهى عنها، لان كلام ابن القيم غير كده، هو بينقل من كلام ابن القيم، كل اللي جاي بعد كده عال على ابن القيم وابن تيمية، كلام الشيخ ابن عثيمين كله متاخد من تيمية وابن القيم. فلو حصل فيه خطا ولا حاجه لو حصل فيه شيء خطا ولا حاجه فاحنا نعذر فيه، لكن ما نجادلش فيه. يعني كل الرحمن يدل على ذات الله بمطابق، فيجي الشيخ ينقلها في كتابه، اكثر من واحد سواء كانوا في اسكندريه او كان بعض الاخوه اللي احنا بنعزهم ونجلهم، فنقول لهم يا اخواننا لا صلحوه، فيجي واحد يقول لك لا صلح فيه، لا ده الشيخ حافظ حكم، يعني ايه معقوله ان الشيخ ده هو اللي صح والشيخ حافظ حكم هو اللي غلطان؟ بيبص الايه لانتشار الشيخ وشهرته، الحق ما فيش فيه فلان او فلان، الحق فيه دليل وفهم وحجه وبرهان، انما تقول لا فلان وفلان ما فيش فيه الكلام. ولذلك اللي لا عنده يكتب تحت منها كده الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن وليس بالمطابقه، لان ده مذهب مين؟ المعتزل. المعتزل. وما اظنش واحد قاعد من العام استوعب الكلام كويس وهيجادل فيه. ليه ليه تستوعب؟ عايز تقول لي عايز تجادل اتفضل. اسماء الله دلاله التزام. اسماء الله ايه؟ دلاله التزام. ما كل أسماء الله تدل على الصفات بالالتزام، وتدل أسماء الله على بعضها بالالتزام، تدل على بعضها بالالتزام بس بشرط ورود الدليل. يعني نقول مثلا اسم الله القوي دل على وصف الحياة بأي دلالة؟ اللزوم. أسمع اللزوم. بداية اللزوم. ودل على اسم الله الحي برضو باللزوم، بس بشرط أن يرد النص باسم الله الحي، لازم توقيف، هيجي الكلام فيه. بالمناسبة لاحظوا معايا بعض التنبيهات بقى لازم نقولها. في الغربية احنا شغالين في دورة زي كده، بس قبلكم يعني المحاضرة اللي قادمة دي هي رقم 22، فابتداء من المحاضرة رقم 20 21، واللي جاي ان شاء الله 22، تابعوا فيها. احنا بنشرح الوقت وصلنا الموضوع شرح الاسماء الحسنى والخلافات اللي حصلت على الموضوع والرد على المخالفين، وقاعدين بنرد بقى بس باسلوب حلو، عندهم امكانيات اعلى من اللي هنا صراحه، يعني عندهم بروجيكتور كبير وبنعرض فيه على الكمبيوتر قضيه الاسماء الحسنى، بس بشكل بقى تعرفوا ازاي عملنا البحث وازاي تعرفنا على الاسماء. فان شاء الله عز وجل في المحاضره هذه لما تنزل على اسطوانه هنضيف لها المحاضرات اللي فاتت في الاسماء، بس يا ريت تتابعوها لغايه ما نبقى نصل لها باذن الله تعالى. للي مستعجل علشان ايه؟ عشان القضيه الان مساره. احنا لما عملنا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته من كتاب السنه وتوصلنا لل 99 المطلقه، ظن بعض الناس ان احنا منين في الباء، فبحثنا الاسماء الباقيه فطلع 99 اسم مقيد، فاصبح في 99 مطلق و99 ايه؟ اسم مضاف ومقيد. طب واحد قال لك يبقى المسلمين بيغيروا في دينهم، وبدا الجماعه النصارى يتكلموا علينا زي بطرس وزكريا بطرس اللي معاه، فعملنا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس، ليس طمعا فيما عندهم، فما اغنانا الله عز وجل بفضله لا يحوجنا الى كتاب مقدس او غير مقدس، اخبلك ازاي؟ لكنما اردنا ان نفعل ذلك لنبين لهم ما لم يعلموه هم عن انفسهم. يعني احنا حتى نفس روزا اليوسف مع انها جريده لنا فيها مواقف، اللي انها كتبت اليوم الجمعه اللي فاتت عن موضوع دراسه تؤكد تطابق الانجيل مع القران في 53 اسم من اسماء الله، فجايبين راي واحد دكتور في علم اللاهوت اسمه دكتور اكرام لمعي، بيقول دراسه غير مسبوقه حتى بين العلماء المسيحيين، هذا استاذ دكتور مسيحي، بيقول احنا ما عملناهاش، يعني صار بقالهم 2000 سنه ما عملوش الدراسه دي. الدراسه دي موجوده الان مجلد درسنا في اسماء الله بضوابط اربعه، وكشفنا حقائق ربما هم نفسهم لا يعرفونها. الحقائق دي موجوده بنصها في الكتاب المقدس عندهم. فاحنا عملنا الكلام ده عشان ايه؟ كل ده جه تبعا لقضيه الاسماء، ولسه الدراسه دي الناس ما قراتهاش او ما يعرفوش عنها. فبعض اخواننا المتعجلين يقول لك لا، لا يجوز ان احنا ننظر في الكتاب المقدس ونطلع الاسماء منه. هو انا بطلع الاسماء علشان نتعبد بايه؟ ايه المنطق ده؟ احنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فهو لما يشتمنا ويتهم القران ويتهم النبي عليه الصلاه والسلام، نقوم احنا نقول له طب استنى، انت دلوقتي الكتاب ده مش مقدس عندك؟ اه مقدس. طب ال 99 اسم اللي طلعناهم من عندك دي فيهم 53 اسم وردوا بنصهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عدد حروف الاسماء دي 303، ولذلك هتلاقي اول كلمه في الكتاب كلمه المرور 303. 303 ليه؟ لان مش ممكن واحد يجيب كلمه مرور او كلمه سريه مكونه من 303 حرف وموضوعها داخل ملايين الكلمات سواء كانت في القران او في السنه وتتطابق مع ما نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، بالرغم مع ما تراه من تبديل وتحريف حتى الآن في 303 حرف، مش ممكن اللي هو عدد 53 اسم إلا إذا كان نبيا. ولذلك ما فيش واحد منصف يقرأ هذا الكلام إلا ويشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنصف حيقول كده على طول، هذا الذي دفعنا إلى أن نكتب هذه الدراسة. فيجي واحد يستعجل لك لا، هو راح يبحث لنا عند النصارى ليه؟ لأن عشان نكلم هؤلاء بالتي هي أحسن. ما ينفعش حوار هؤلاء من خلال الشتيمة، احنا ما احناش، ماش دي اخلاق المسلمين. لو واحد مسلم صحيح نكلمه، هو كانسان لابد ان يكون له حق، ناخذ بيده الى الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو حر. لكن احنا بنتكلم على اساس هي دي الحجه، ان في قاعده مشتركه، ناخذ القاعده المشتركه دي. والخلاف احنا اثبتنا من خلالها اشياء عجيبه جدا، زي قضية تسمية ربنا سبحانه وتعالى بالأب والابن والروح القدس، دي مش من أسماء الله في الكتاب المقدس وأثبتناه، ولما تقرأ الكلام ده هتشوف العجب. لكن أيا كان أنا بتكلم على، وبعدين على فكرة في كتاب جديد برضو طلع عملناه اسمه ثم شتان، دراسة منهجية في مقارنة الأديان. ده من أمتع الكتب الواحد يقرأها ما يسيبوش من إيده، لسبب تشوف اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأشياء اللي هي الإنسان ما يتوقعها ولا يتصورها. انتوا فاكرين يا اخوانا لما الرسول عليه الصلاة والسلام حديث اللي ورد عندنا واحنا ما نعرفش الحقيقة دي ولا شفناه، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله واحد يهودي وجايين يسألوا عن حد الرجم بالنسبة للرجل اليهودي اللي زنى، فالرسول سألهم ما تجدون في كتابكم عن الزاني وحد الرجم؟ قالوا نجلده ونحممه. فالرسول قال لا كذبتم، بل حده الايه؟ الرجم. والايه اللي بتقول قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم ايه؟ صادقين. فجابوا التوراة فوضع نبراسها، كان عبد الله بن سلام موجود رضي الله عنه، حط ايده على ايد الرجم، فعبد الله بن سلام قال له ارفع ايده، فرفع يده فقرأ ايه الرجم. الكلام ده عرفناه من الحديث مش كده برضه؟ لكن حد يتوقع ان الايه اللي خباها الراجل اليهودي تكون موجوده لغايه النهارده؟ اقراوا بقى كتاب ثم شتان وانتوا هتشوفوا الفرق بين ادي ايه الرجم اللي كان محط ايده عليه موجوده لغايه النهارده. وكلمات في التوحيد والله لو واحد شيخ بيشرحها ما هيقولها بالطريقه دي. في توحيد الله عز وجل بالعبوديه وعدم الشرك وعدم اتخاذ الاصنام، كن هم يخلفوا المساله اللي موجوده عندهم هم، فالمساله دي يتحملوها هم. لكن ايا كان احنا ما قمنا بهذه الدراسه الا لنكافح عن الاسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يفهم غير كده من اخواننا والله هو حر، زي ما بتعجلوا كده في الكلام جزافا، لا، الامور لابد ان تقرا. ولذلك انا بقول لك نصيحه طلبه العلم اللي بيدرسوا معانا، ما تحكموش على كلام الشيخ إلا لما تقرأوا كلامه ولا كلام حد، يا تقرأ كلامنا يا تسمع المحاضرات وبعد كده احكم زي ما انت عايز. إنما واحد قاعد بيشوش، واحد قاعد بيرد، فتقرأ الرد وما تقرأش الكتاب، طب نعمل لك ايه؟ والله انت حر بقى، طالما انت عايز كده يبقى ده هوى في النفس، عايز تاخد اللي يعجبك بس. انما الانصاف يقتضي ان تقرأ الكلام وتحكم عليه قبل ان تقرأ الرد عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وما تنسوش الله يبارك فيكم، الأبحاث لن نعطي إجازة ولن يدخل اختبار من لم يوفي الأبحاث حقها.